نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب الرهن وغيره. وذكر فيه 14 حديثا. وقوله وغيره يعني من أبواب سيأتي النص عليها في حينها، كالحوالة والشفعة وغير ذلك. والرهن في اللغة بمعنى الثبوت، يقال ماء راهن يعني راكد ثابت، ونعمة راهنة ثابتة. ويأتي أيضا بمعنى الحبس، قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس بما كسبت رهينة، رهينة فعيلة بمعنى مفعولة يعني مرهونة محبوسة، سأل الله السلامة والعافية. وهو في الشرع توثقة دين بعين، توثقة دين بعين. يستوثق الدائن من المدين مقابل دينه بعين، لا بمال، لأنه لو مال يكون قد أخذ ماله، ولكن عين كعقار بيت أو كدابة، يعني أعطاه مالا فأخذ رهنا أو رهانا، والرهان جمع رهن، رهن ورهان كجبل وجبال، فأخذ منه مثلا دابته، أو أخذ منه بهيمته، أخذ أمام هذا الدين بهيمة، واضح؟ فهذا يسمى رهن، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. فقال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قلنا رهان هنا جمع رهن، مقبوضة فيشترط في الرهن القبض، يشترط في الرهن القبض، والقبض في العقارات التخلية، يعني لو يكون الرهن بيت يخليه حتى يكون المتصرف فيه هو المرتهن اللي هو صاحب الدين، واضح الكلام؟ طيب، ومعنى حديث الباب هذا من السنة، ومعنى إجماع أهل العلم على الرهان، لكن اختلفوا هل يجوز الرهن في السفر والحضر جميعا؟ فذهبت الظاهرية ومن وافقهم إلى أن الآية ظاهرة في التقييد بالسفر، أن الآية ظاهرة في التقييد بالسفر، لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر، فقالوا هذا قيد مراد، قالوا هذا قيد مراد. وخالفهم جماهير أهل العلم، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على مشروعية الرهن سفرا وحضرا، وأجابوا عن الآية بأنها خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب. كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فهذا قيد غير مراد، فمفهومه لا يعمل به. ما إيه مفهومه؟ أنه إن لم يردنا تحصنا نكرههن؟ لا. كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب أفرض هيقلل في الفايدة، خليه 1% 2%، يجوز؟ لا يجوز. وإنما هذا يسمى خرج مخرج الغالب أو قيد غير مراد. إن الغالب في هذه المعاملات تكون هكذا، فجرى كلام الشارع على ما هو غالب في حياة الناس. فغالب الرهان يحتاج إليه في السفر، يحتاج إليه في السفر، لا سيما عندما لا يوجد كاتب. قال: ولم تجد كاتبا يوثق هذا الدين، فحينئذ التوثقة للدين يكون بالرهن، يكون بالرهن. هذا من جهة تأويل الآية. ثانيا: لثبوت الأدلة الثابتة الصحيحة بالرهان أو بالرهان والرهن في الحضر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الحاجة تدعو إلى ذلك، يحتاج الناس إلى هذا، وهذا سيظهر معنا في الحديث. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. هذا الحديث أصل في الرهن في الحضر، وهو رد على الظاهرية ومن وافقهم. وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام كان قد اشتراه منه. وجاء تفسير الطعام في روايات أخرى بأنه 30 صاعا من شعير، ولم يجد ما يوفي به الثمن، فرهنه الدرع ومات على ذلك صلى الله عليه وسلم. وفيه فوائد: أولا، فيه مشروعية الرهن على ما مضى، وفيه مشروعية الرهن في الحضر لأن هذا اليهودي في المدينة، ومع ذلك رهنه النبي صلى الله عليه وسلم درعه. وفيه جواز معاملة الكافرين في البيع والشراء، وأن هذا لا ينافي الموالاة، بل سيأتي معنا بعد بإذن الله جل وعلا ما يكون في المعاهدات بين المسلمين والكافرين والهدنة والأمان ونحو ذلك في أحكام الجهاد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهودية. وهنا سؤال: لماذا اشترى من اليهودي ولم يشتري من غيره؟ وأمر الطعام يجده عند غيره. وفي هذا أجوبة لأهل العلم: إما أنه لم يجد ذلك إلا عند هذا اليهودي، وإما أنه لبيان المسامحة في التعامل وبيان جواز التعامل معهم، يعني مع الكافرين من أهل الكتاب، بيعا وشراء. فاشترى من هذا اليهودي ورهنه درعه، طيب، فهنا معنى النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم بيعا وشراء. وفيه فائدة أخرى، وهي أن حرمة المال لا تنتقل، حرمة المال لا تنتقل. فاليهود يأكلون أموال الناس بالباطل، ويأكلون الربا، ويبيعون المحرمة وغير ذلك، فمالهم في الغالب حرام إلا ما نذر، إن كان عندهم معاملات جائزة. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، يأخذ منهم الدية صلى الله عليه وسلم، ويأكل عندهم كما أكل من الشاة في خيبر وغير ذلك. فالمال حرام عليهم، ولم تنتقل الحرمة منهم إليه أو لغيره من المسلمين ممن أجاز الإسلام لهم هذا التعامل. نعم. ويستثنى من ذلك أن تعلم أن نفس المال المتعامل فيه حرام، واضح؟ أن تعلم. أما أن يكون المال شائعا مختلطا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وغيرهم، بل في مكة كما يقول أهل العلم كانت معاملاته صلى الله عليه وسلم معهم، مع المشركين في مكة وفي المدينة، حتى لا يقال هذا في عهد الاستضعاف، في المدينة مع أهل الكتاب في المدينة. طيب، هل بيع، هل الشراء من اليهودي ورهنه الدرع هذا من بيع السلاح للكفار؟ نقول لا، لأن الدرع ليست سلاحا، وإنما هي وقاية من ضرب السلاح. هذا أولا. ثانيا، أن هذا اليهودي من أهل الذمة، ليس من المحاربين، وإنما الخيانة للمسلمين والمظاهرة على المؤمنين تكون ببيع السلاح للكافر المحارب ليحارب بها المسلمين، وشتان بين الصورتين. وطبعا في لبس الدرع في الحرب الأخذ بالأسباب، فيه الأخذ بالأسباب. وآخر شيء، أنه اشترى بذلك 30 صاعا من شعير، ففيه بيان زهادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا. والله عز وجل خيره بين أن يكون ملك النبي وبين أن يكون نبيا غير ملك صلى الله عليه وسلم، عبد النبي ولا يكون ملكا صلى الله عليه وسلم، فاختار ذلك وتواضع لربه، وما تواضع عبد لربه إلا رفعه الله سبحانه وتعالى، فرفعه الله رب العالمين على العالمين. ومع ذلك فتحت عليه كنوز كسرى وقيصر، وما كان يأخذ منها شيئا، وكان يعطي الناس عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، ثم يموت ودرعه مرهونة عند يهودي. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يماطل في حق، ولو كان في حق كافر، وكان يرد الحقوق لأهلها والأمانات لأهلها وإن كانوا غير مسلمين، بخلاف من يدعي أن مال الكفار كلا مباح حتى وإن كانوا مستأمنين أو أهل ذمة أو معاهدين أو نحو ذلك. هذا كله ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وهذا الحديث أصل في الحوالة وحرمة المماطلة في قضاء الدين. والحوالة مأخوذة من التحول وهو الانتقال، أن ينقلك المدين إلى غيره على أن يكون مليئا بنص الحديث، يعني غنيا قادرا على السداد، فينقلك إلى غيره لاستيفاء الدين. يعني احنا عندنا ثلاثة: دائن ومدين وطرف ثالث يحول عليه الدين للقضاء للاستيفاء. يعني انا علي مال للشيخ محمد وانا غير مستطيع السداد، فاحوله على عمر على ان يكون عمر مليء قادر ويرضى بالتحول عليه، فيقضي عمر الدين عني لمحمد. واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. المطل التسويف، وأصله من مطل الحديد إطالته بعد وضعه في النار والضرب عليه بالمطرقة فيطول، فهذا المطل تسويف، تطويل وزيادة في مدة قضاء الدين، وهذا فيه إضرار بالدائن. فإن كان المماطل غنيا فهذا حرام، ولذلك قال: مطل الغني ظلم. ظلم يعني حرام، فتحرم المماطلة من الغني. وقوله مطل الغني أخرج الفقير والمعسر، وقال مطل الغني ظلم، هذا تقييد وعليه. فلو سوف معسر قال تعالى: فنظرة إلى ميسرة. نظرة يعني انتظار، تأخير إلى حين ميسرة، إلى حين تيسير ويكون قادرا على سداد الدين. فقوله مطل الغني أخرج الفقير والمعسر، وقوله ظلم فيه أن مماطلة الغني حرام، وخرج من ذلك مماطلة، لو قلنا من باب المشاكلة، مماطلة الفقير أو المعسر لأنه لا شيء عنده إلا أن يكون له مخرج، وهو أن يحول الدين على آخر. فقال: فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. خلاص احنا عندنا بقى انتهينا من مطل الغني، عندنا الآن فقير أو معسر غير قادر على السداد، إما أن تنتظر إلى ميسرة، وإما أن يحولك هو على مليء، يعني على قادر على السداد، وهو الحوالة التي ذكرناها منذ قليل. فليتبع هذا فعل مضارع اتصلت به لام الأمر فيفيد الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، وعليه فإن حول المعسر الدائن على مليء وجب عليه أن يتحول إليه. طيب إن حوله على غير مليء لا يتحول إليه لأنه لن يستوفي منه الدين. لكن هنا مسألة، لو حوله على غير مليء ورضي هذا المحول أو المحال عليه لأنه يستطيع أن يقضي من جهة أخرى، هذه مسألة أخرى. يعني حول علي وأنا ليس معي لكن أستطيع أن أتصرف كما يقال، أو لي طرق أخرى أستطيع أن أسدد بها، فرضيت الحوالة علي وسأفضي له حقه، خلاص أنت الدائن لك أن تأخذ الحق. فإذا هذا وإن كان في ذاته غير مليء ولكنه كالمليء لأنه سيقضي لك الحق. واضح الكلام؟ نعم نعم. فهو كمن ضمن له حقه أو ضمن له دينه. طيب خلاصة هذا الحديث أنه فيه تحريم مماطلة الغني. طيب ووجوب قضاء الدين ومشروعية الحوالة. وأخذ منه بعض أهل العلم تحريم مطالبة المعسر، تحريم مطالبة المعسر بمفهوم هذا الحديث ولآية سورة البقرة. لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كان ذو عسرة يعني تعسير، هو معسر لا يستطيع الأداء، فوجب حينئذ الانتظار إلى حين ميسرة. الحديث الثالث. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وهذا الحديث في الديون العينية. عندنا الديون نوعان، ديون عينية تتعلق بعين الشيء، وديون مرسلة غير متعلقة بعين الشيء. نضرب مثالا لكل. اشتريت منك سيارة دينا، أخذت منك سيارة دينا، هذه السيارة عين، تمام؟ وأخذت منك مالا، وأخذت منك مال، نفس الشخص أخذت منه سيارة ومال، ثم أفلست أو ميت، ثم أفلست أو ميت، فيأتي أصحاب الديون، من يقدم ومن يكون أحق؟ صاحب الأعيان. يجي واحد يقول أنا كان واخد مني السيارة دي فهو أحق بها، هو كان واخد مني البد فهو أحق به. لكن واحد جاي له فلوس نقول له استنى لما نخلص من الديون العينية ننظر ما تبقى نسدد به الديون المرسلة. وده سيأتي معنا أيضا في باب المواريث في الحقوق المتعلقة بالتركة. واضح؟ لكن هنا الحديث في من أفلس، وهناك سنحتاج إليه في من مات. قال: من أدرك ماله بعينه. فقوله بعينه أخرج ما كان ليس بعينه، وهذا له صور. كان يكون العين موجودة ولكن اختلفت الصفة بحيث زال عنها الاسم، بحيث زال عنها الاسم، يعني هي هذا القميص أخذه منه ولكنه ذاب وتغير، فلا تأتي فتقول هذا هي العين، لا، العين تغيرت أو الدار تهدمت ونحو ذلك. الصورة الأولى ممكن تكون العين موجودة لكن تغيرت الصفة بحيث صارت كأنها ليست هي، واضح؟ الصورة الثانية أن يكون مالا غير عينه كالنقود والفلوس ونحو ذلك، فإنها من الديون المرسلة. وقوله قد أفلس أخرج من لم يفلس، ويستطيع أداء الثمن. وكذلك أخرج لو أن أهل الغريم تدخلوا وقضوا له الثمن، يعني الآن عمرو أفلس، فجاء عمر لأخذ هذه السيارة لأنها عين كانت له عند عمرو، فجاء إخوة عمر قال: نحن نقضيك الثمن. فنعود إلى الأصل، ما هو الأصل؟ أن هذه السيارة ملك لعمر وليس للآخر إلا الثمن، لا نقول لك العين، تقول لك الثمن وليس لك العين. لكن إن أفلس ولا شيء له يقضي به ولا أحد يتدخل لقضائه، فحينئذ للدائن أن يأخذ هذه العين، فهو أحق بها من غيره. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.